أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس إذا حصل إشكال في مسألة شرعية وفي الأحكام الشرعية يقول استفتي قلبك، فما حكم هذا؟ استفتي قلبك هذا في الحلال والحرام، بينهما أمور مشتبهات، حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، هذه اللي فيها استفتي قلبك. أما أنك تخلي قلبك هو المفتي لك وتترك العلماء فهذا لا يجوز. نعم، اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نعم.